يقولها امتى؟ بين الركن ده والركن ده. ثم يكبر رافعا يديه بالصفة المذكورة ثم يركع معتمدا على يديه قابضا بهما على ركبتيه. تعال، فحديث ابي هريرة من ناحية السند اصح من حديث وائل بن حجر بالبداية. حديث ابي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه اصح من حديث وائل بن حجر من ناحية السند. الامر الثاني ان حديث وائل بن حجر فعل، قال ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وحديث ابي هريرة قول، وعند علماء الاصول القول مقدم فعل. ليه؟ لان القول في تشريع عام، اما الفعل فيحتمل الايه؟ الحاجة او الضرورة او نحو ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رأيه يفعل مرة ولا مرتين ولا عشرة، ولا هل واظب على كده ولا ما واظب شيء. اما وليضع يديه قبل ركبتيه فدي فيها قول، يبقى هو ده الاصل. واذا استثنينا بعض الحالات لضعف او عجز او غيره يبقى نقول ولا مانع ان هو يضع ركبتيه قبل يديه. ده امتى؟ ده لو ان الحديثين في نفس الدرجة من الصحة. فكيف اذا كان حديث ابي هريرة، اذا كان حديث ابي هريرة اصح، اما ادعاء الوهم والقلب في الحديث فكلام مش مظبوط، لان الوهم ممكن يكون في حديث وائل اكثر منه في حديث ابي هريرة، لان حديث وائل من طريق راوي الوهم غالب على حديثه اللي هو شريك ابن عبد الله النخعي. يبقى ممكن نقول الوهم حصل من مين؟ حصل من وائل، بدل ما يقول وضع يديه قبل ركبتيه قال ركبتيه قبل يديه، بدل ما نوهم الراوي الثقة ونقول ايه؟ ان هو اللي قلب الحديث وقال يضع يديه قبل ركبتيه، والمفروض يقول يضع ركبتيه قبل يديه. القلب موجود في الحديث لكن مش ليس في هذا الحديث في احاديث اخرى. اللي خلى ابن القيم قال كده ايه؟ ان هو نظر الى مسألة البعير، البعير اول ما بيركع او بيسجد بيعمل ايه؟ بيبدأ بايه الاول؟ اول ما بيجي بينزل برجليه الامامية الاول وبعدين الايه؟ الخلفية. طيب الحديث بيقول ايه؟ فلا يدرك كما يدرك البعير. طب البعير بيحط ايه الاول؟ الظاهر انه بيحط ركبتيه الاول، او ايه؟ بيحط الايدين الاول، بس هما هنا عشان يجمعوا القول قال يضع، قال ان ركبت البعير في يديه، واعتبر ابن القيم الكلام ده مش مظبوط. والحقيقة ان الكلام ده كلام علماء اللغة وفحول اللغة رحمهم الله تعالى، كما ذكره ابن منظور في اللسان وغيره مما ذكر هنا. حتى هو هنا رد عليه المصنف او المحقق قال بل عرفه غير واحد، لانه الشيخ هنا قال ايه؟ الثاني ان قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه اهل اللغة. فتعقبه المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط قال بل عرفه غير واحد، ففي لسان العرب مادة ركب وركبة البعير في يده، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه. وجاء في شرح معاني الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله في معرض تثبيت الحديث وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم. وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال لا يدرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يدرك البعير على ركبتيه التي في يديه. يبقى ده من ناحية اللغة. أما من ناحية السند زي ما قلت حديث أبي هريرة أصح من الحديث الآخر، بل نقله الإمام الأوزاعي. والإمام الأوزاعي ده منين؟ الطبقة بتاعته من 70، من الأوزاعي من التابعين. قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. طبعا كون أدرك الناس بأدرك مين؟ كبار التابعين والصحابة، لكن من الظاهر أن الأوزاعي لم يدرك أحدا من الصحابة. لأنه إما من صغار التابعين أو من أتباع التابعين. هنا المعلق قال: وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافا كثيرا. قال الأوزاعي ومالك: إلى استحداد وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني لابن قدامة، وهو قول كثير من المحدثين، وقد ثبت من فعل ابن عمر، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ووصله ابن خزيمة، يعني قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وطبعا كفى من فعل ابن عمر حجة لتقوية حديث أبي هريرة حتى لو كان فيه ضعف، لأن معلوم أن ابن عمر كان شديد التتبع والتقصي لأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ده مع تسليمنا بأن الإيه؟ هذا جائز وهذا جائز. ومن الذين تبنوا القول بالنزول بالركبتين قبل اليدين متأخر الحنابلة، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لكني رأيته بعيني يضع يديه قبل ركبتيه. شايفه بعيني، ما حدش قال لي، وأكثر من 5 مرات، مع أنه كان يقول بوضع أو في كتابه اللي هو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يضع يديه ركبتيه قبل يديه، إنما شفتني بنفسي بيضع يديه قبل ركبتيه. ثم إن لو جينا ننظر في معنى اللغة والكلمة الهوي، اللي بينزل على ركبتيه نازل واحدة واحدة كأنه نازل يتدلع، إنما الهوي معناه إيه؟ الانكباب بدفعة. دي مش هيتحقق إلا ما يقدم إيه؟ الأعلى، لأن إيه الأسفل من الإنسان؟ الركبتين أقرب إلى الأرض، فلما ينزل بركبتيه اللي هما أقرب إلى الأرض مش لقى فيه هوي ولا فيه خرور. إمتى يبقى يكون فيه خرور؟ لما ينزل بالأعلى أو الأبعد عن الأرض اللي هما إيه؟ اللي هما اليدين. زائد ما ثبت في صحيح البخاري في كيفية النهوض، كان بينهض بإيه الأول؟ لا، يقوم معتمدا على يديه، يبقى بيرفع ركبتيه الأول. وده ابن القيم رحمه الله رغم انه رفضها في الاول الا انه في الاخر رفضها برضه، مع ان الحديثين في الصحيحين. فالظاهر والله تعالى اعلم ان القول الاصح في هذا والاسد هو النزول باليدين اولا، وان كان النزول بالركبتين لا يعكر على صحه الصلاه، لكنه خلاف الهادي. ومن العلماء من جعل المساله مستويه في الطرفين، لكن الحقيقه الترجيح في جانب حديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه من عده جوانب: الجانب اللغوي والجانب السند، وايضا من فعل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعين. طبعا الشيخ اطال الكلام، او ابن القيم رحمه الله اطال الكلام في هذه المساله جدا، بما يعني اللي عايز ينظر فيه ينظر، لكن الملخص ما قلته حتى لا نقتل الوقت في بيانه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة اللي فاته، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك. لكن أيضا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من يتقي حر الشمس بطرف ثيابه، فيجي يسجد الشمس، وطبعا كان بيسجد على الأرض ما كانش فيه فرش ولا بسط ولا الكلام ده، فكان يعمل ايه؟ حر شديد، وبالتالي الأرض سخنة جدا، فكان يمد طرف ثوبه أو ذيل ثوبه فيضعه تحت جبهته ليتمكن من السجود، ولم ينكر ذلك عليهم، فكان إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يبطلون صلاة الناس إذا جه تحت الشل تحت جبهته، أو الطائية نزلت على أرضه، أو الكلام ده كلام كله تحكم بلا دليل، بل الدليل يخالف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة أو المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه يعني ما لزقش عضديه في جنبيه. وجافا بهما يعني ابعدهم عن جنبيه على قد ما يقدر حتى يرى بياض ابطيه. ولو شاءت بهمه وهي الشاه الصغيره ان تمر تحتهما لمرت. احنا كانوا بنعمل كده يعني لو فيه نعزه او نعجه غير عايزه تعدي هتعدي. فده يدل على ايه؟ ان هو مش عامل كده ولا في نفس الوقت عامل كده يعني لو حطت ايديه على الارض ولا لازقهم في جنابه، انما عامل ايه؟ بعيدهم عن جنابه وفي نفس الوقت رافعهم جدا عن الارض حتى المعده ممكن تعدي من تحتهم. وده طبعا من السنن المهجوره في تصرفات الكثير من الاخوه ايضا. ما خلص الكلام في المساله الان هيجي الكلام. ضف لها وكان لا يفترش ذراعيه، لان ده تاكيد لها وده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يضع، انا هذكر الزيادات بلا تنبيه عليه عشان بعد كده اللي عنده كتاب يجيبه عشان يضيف، يعني مش هقول كل شويه ان ضيفه كذا او زوده كذا، كل احد حر. وكان يضع يديه حذوى من كبيه واذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، بل مرفق معروف. وكان يعتدل في سجوده، يعني ايه يعتدل في سجوده؟ لا يأنصر ظهره بحيث ان جبهته تبقى قريبة جدا من ركبته ولا يمط ظهره لحد ما دماغه يلزق في اللي قدامه. ده معنى ايه؟ يعتدل في سجوده، لا ينبطح انبطاح كبير ولا يأنصر ظهره وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يعني هيحتاج لإيه؟ لازم رجله تكون واقفة وصوابعه متجهة ناحية الإيه؟ القبلة هكذا. هنا ضيفه برضه يلا علشان نشوف. ويرص عقبيه، معنى إيه يرص عقبيه؟ يعني اول معنى، المعنى اللغوي لها رص العقبين يعني جعلهما حذاء، يعني رجليه يبقوا ايه؟ مش جنب بعض، حذاء يعني بمحاذاة بعض، لا في رجل سابقه ولا رجل متاخره. وايضا المعنى الثاني اللي انت ذكرته ان هو يضمهم بحيث ان العقبين يلتصق كل منهما بالاخر. يبقى في عندنا لرص العقبين الوارد في الحديث معنيين، المعنى لان هو ممكن يقدم رجل على الثاني وهم لازق بالديه وخلاص، لكن عندنا المطلوب ايه؟ حاجتين، ان هم يكونوا في ظهر بعض بحيث لو واحد حط ايده على رجليه تبقى ايده جامعه الاثنين مع بعض. وده اللي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عليه فين؟ لما قامت تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوضعت كفي على رجليه وهو ساجد يقول، هيأتي ذكره إن شاء الله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوباتك إلى آخره. فده إيه؟ يبقى فيه إن رجليه كانت قريبة من بعض جدا أو إن هما إيه؟ ملتحمين لازقين في بعض، وفي نفس الوقت إن أسفل القدمين في خط واحد أو على خط واحد وهما طبعا منصوبتين. برضو ويضاف له وينصب رجليه، يرص عقبيه وينصب رجليه مع الاتجاه بأطراف أصابعهما إلى القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه، البعض اللي يعمل كده كأنه عامل إيده زي الكرة كده حط على الأرض، يبقى أطراف الأصابع فقط مع الراحة هو اللي فين؟ اللي على الأرض. لا، السنة بسط الإيد هكذا والصقها بالارض حتى كان يعتمد عليه كانه مش سجد على جبهته ولكن سجد على ايه؟ على ايديه، كانه معتمد على اليدين. ان دل على شيء يدل على ايه؟ يدل على تمكين الراحتين من الارض مبسوطتان كده. ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، ما يفتحش صوابعه ولا يثنيه. وفي صحيح ابن حبان كان اذا ركع فرج اصابعه، احنا قلنا في صفة الركوع ان يفرج اصابعه ويعملهم زي القبضة على ركبتيه. فاذا سجد ضم اصابعه، قبل ما نقول الأسرار ننبه على الأخطاء اللي بيقع فيها الناس من خلال هذا الهدي. أول حاجة عدم تمكين الأنف من الأرض. تجد كثير من الناس ساجد حاطط جبهته على الأرض ورفع مناخيره عن الأرض. ده المنخير أو الأنف هي الأصل في تحقيق الذل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أو كان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض. لمن لا يصيبه أنفه من الأرض. ولما قال أمرت أن أزل على 7 أعضاء جعل الجبهة والأنف عضو واحد. جعل الجبهة والأنف عضو واحد. يبقى حكم دي هو نفس هو نفس حكم دي. أو بعموم عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. لأن هو ممكن يعمل يمكن جبهته أنف ويقوم بيحطط رجل على الثاني وهو ساجد. وبنشوفها من ناس كتير وبرضه من بعض الإخوة حطط رجل على الثانية فبالتالي الأرض الرجل الثانية ما بتوصلش الأرض. يقول المطلوب القدمين يكونوا زي ما قلنا في المعنى اللي مذكور يرص عقبيه وينصب قدميه متجها بأصابعهما إلى القبلة. دي مش هيتحقق أبدا ورجل الأرض الثانية. الامر الثاني عدم الطمأنينة وده اتكلمنا عليه. ايضا عدم التجافي في السجود. وصفة التجافي كما قلنا رفع البطن عن الفخذين. يعني ما يلمس بطنه بفخذيه. وايضا بعد عضوضيه عن جنبيه ما يخليش دول لازقين في جنابه. رفع الذراعين عن الارض. وضع كفيه حذاء اذنيه او حذاء منكبيه. كده تتحقق صفة التجافي. وصفة التجافي في الرجل والمرأة على حد سواء على الراجح. لان النساء شقائق الرجال والحكم واحد. الا ما خص بدليل. صحيح ورد عن بعض التابعيات انها كانت بتجمع نفسها لان ده اثر للمرأة. نعم اثر للمرأة اذا كانت تصلي في حضرة الرجال. لكن اذا كانت تصلي وحدها او بعيدا عن اعين الرجال يبقى تفعل ما يفعله الرجال. لان الاصل حكم المرأة زي حكم الرجل وهما في الحكم سواء. الا ما خص بدليل. يبقى التجافي يستلزم 4 حاجات. بعد البطن عن الفخذين. بعد العضدين عن الجانبين. عدم افتراش الذراعين بالارض. ثم اخيرا رفع المرفقين عن الارض على قدر ما تمر بهنة وهي الشاه الصغيرة. هذا الكلام ان تيسر في حالة الانفراد فغالبا ما يصعب تنفيذه في حال الجماعة. بس هو لا يصعب تنفيذه مسألة مجافاة العضدين عن الجنبين. طيب كيف يتيسر فعل ذلك؟ على قدر ما يستطيع الانسان. يبقى عنده 3 حاجات يعملهم ليحقق معنى التجافي. رفع البطن عن الفخذين. رفع اليدين عن الارض ما تشهمش على الارض. ثم نحن قلنا دي هتصعب في حالة في حالة الجماعة. وضع الكفين بمحاذاة الاذنين او المنكبين. دي يبقى المخالفة الاولى عدم تمكين اعضاء السجود من الارض. الثانية عدم الطمأنينة. الثالثة عدم التجافي في السجود. الرابعة ترك نصب القدمين وضمهما والزاق العقبين ببعضهما والتوجه باطراف اصابعهما الى القبلة حال السجود. قال وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به. زي ما قلنا في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وأحيانا كان يضيف إليها سبحان ربي الأعلى وبحمده. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وده من الأدعية المشتركة بين الركوع والسجود. ومنها أيضا سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ومنها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كل ده مشترك بين الركوع والسجود. في ناس كان يقول اللهم لك ركعت، هنا يقول ايه اللهم اني لا بابيت لحظة اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واحد يقول عائشه رواته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل، قلت من قبل ان صلاه الفريضه زي صلاه النافله حكمهما سواء الا ما خص بدليل، فاللي يقوله في صلاه الفريضه يقوله في صلاه النفل والعكس الا ما خص بدليل. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الهي لا اله الا انت. لكن الحقيقه ان هذا ورد في صحيح مسلم نعم، لكنه لم يقيده بالسجود، يعني دعاء عام كان يدعو به سواء ساجد او سواء خارج الصلاه او في قيام ليل او غير قيام ليل، هو دعاء من الادعيه المطلقه اللي مش مقيده بركن معين ولا بفعل معين. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. طبعا ده ثابت ايضا في حال الخروج الى المسجد. قال وامر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال انه قمن ان يستجاب لكم، اي احرى واولى واجدر، لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهل هذا امر بان يكثر الدعاء في السجود او امر بان الداعي اذا دعا في محل فليكن في السجود؟ وفرق بين الامرين، واحسن ما يحمل عليه الحديث ان الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مساله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي امر به في السجود يتناول النوعين. النوعين اللي هم الثناء زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الجمع بينهم زي قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الشطر الأول ثناء، الشطر الثاني دعاء، أو دعاء خالص زي إيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ده دعاء خالص ما فيش فيه إيه. لكن الأولى الجمع بين هذه، وإن اكتفى بدعاء الثناء كان أولى، لأن هو ده المقصود أصلا من قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالمقصود بالدعاء هنا دعاء الثناء أكثر من دعاء الإيه المسألة، لكن لو جمع بينهما فهو خير. قال والاستجابة أيضا نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والصحيح أنه يعم النوعين دعاء الثناء ودعاء المسألة. لكن هنا بعض الناس فيهم خطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تلاقيه يجي بعد الصلاة أول ما خلص أذكار الصلاة يقوم ساجد علشان يدعي بزعمه وهو ساجد. طبعا الكلام ده كلام يعني ليس له أي محل من القبول. ليه؟ لأن القول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد يعني في الصلاة، يعني في الصلاة مش يحدث سجود جديد علشان يدعي فيه، لا دي بدعة. يعني أحب أن يطبق سنة فوقع في بدعة مع الأسف الشديد. هو عايز يكثر من الدعاء يكثر من الصلاة، وصلوات النوافل اللي باب فيها مستور. فده المقصود بها، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود يعني من إيه؟ كل شوية يسجد، كل ما يلاقي نفسه فاضي يقوم سجد ولا يصلي، يبقى بكثرة الصلاة. يعني ما كل اللي هو أحيانا زي ما قلت قبل كده إن أحيانا يعبر عن الشيء بأهم أجزائه، يعبر عن الشيء بأهم أجزاء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. في بداية الآية إيه؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسوق وإيه؟ وقرآن الفجر. يبقى المقصود بقرآن الفجر إيه؟ الصلاة، صلاة الفجر، مش القرآن نفسه. اللي فيه برضو منه للبعض للأسف خطأ وبدأوا يزعلنا عن طريق الراديو وغيره، أو يعملوا في بعض المساجد قرآن قبل صلاة الفجر خاص. ليه؟ لأن هم فهمهم سواء بعمد أو بدون عمد إن قرآن الفجر هو القرآن اللي بتقرأ قبل الفجر. لا، هو القرآن اللي بيقرأ في الصلاة باعتباره أهم ركن في الصلاة، خاصة في صلاة الفجر اللي كان بيصلى بيطول القراءة فيها جدا، زي ما ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام لوجوه. وطبعا قبل أي وجوه إن الأحاديث في هذا الباب في ظاهرها تعارض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، فلما يقول أفضل الصلاة طول القنوت ده دليل صريح فين؟ في أفضلية تطويل القيام. ولما يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، يبقى فيه أفضلية الإيه؟ إطالة السجود، لأنها يتوحد هيتمكن الدائع. يعني كيف يتمكن من إكثار الدعاء إلا بطول الركن؟ لو الركن قصير يعني الدعاء هيكون في الركن على حسب مقدار الركن من ناحية الطول أو الإيه؟ أو القصر. فكونوا ينتبه الناس للإكثار من الدعاء في الركن ده يبقى معناه إطالة هذا الإيه؟ الركن. ده الأصل. فابن القيم بيحاول يعني في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجح الطائفة القيام لوجوه، يعني قالوا القيام أفضل، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان. القرآن أفضل الذكر، والإنسان مش هيتمكن من إطالة هذه القراءة إلا بإطالة الركن اللي تؤدى فيه. والثاني قوله تعالى وقوموا لله قانتين. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، بمعنى القيام يعني. وقال الطائفة السجود أفضل، واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبحديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معنى لقيت أو ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تقرأ على الأصح، وختمها بقوله واسجد واقترب، وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها. إيه الدليل على كده؟ نعم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والنجم والشجر يسجدان. النجم كل ما على فوق سطح الأرض، أي حاجة يعني يقول لك نجم يعني ارتفع أو ظهر، أي حاجة فوق سطح الأرض بتسجد لله عز وجل. وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد، أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقالت طائفة طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، باعتماد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل. هذا طبعا يعني إشارة إلى أن قيام الليل لا يتحقق بالمعنى المطلوب إلا بطول القيام، لأنه سمي بأهم أجزائه اللي هو طول القيام. قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان يصلى الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا الصواب أنهما سواء، فالقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. اقرأ مع الإمام بين الآيات بعضها البعض. يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، وهكذا. ده أرجح الأقوال في هذه المسألة كما يبدو لنا هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. من الركعة باب كيف يعتمد على الحرف إذا قام من الركعة، حديث مالك بن الحويرث، وفيه وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية أو من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس واعتمد على الأرض ثم قام، مثل مصر. وده طبعا في صحيح البخاري، وقلت مثل أو جوب له بقوله باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، يعني يبدأ إيديه لسه على الإيه؟ على الأرض، يرفع ركبه وبعد كده يرفع إيه؟ يرفع إيديه، هكذا. واضح؟ هذه هي السنة الصحيحة، وما ذكره ابن القيم هنا فيه نظر، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجل من لا يشهو. قال وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، سبحان من لا يقطع عليه خطيب. الحديث واحد، أخذ ابن القيم منه جزء وأهمل الجزء الثاني، يعني أخذ منه جزئية إيه؟ إنه بيجلس الأول جلسة الاستراحة، ولما يجي يقوم ما يرجعش ثاني ينزل رجليه على الأرض، ولكن يقوم منتصب. والحقيقة لا، هو بيجلس جلسة الاستراحة وبعد كده بيعتمد على الأرض وإيه؟ ويقوم زي ما شوف. قال وهذه التي تسمى جلسة الاستراحة. ويا ليته سكت عند هذا الحد، إلا أنه ذكر خلاف العلماء في هذه الجلسة هل هي مشروعة أم غير مشروعة، وشط به القلم على خلاف تحريره في المسائل في هذه المسألة كما سأبينه إن شاء الله تعالى. قال واختلف الفقهاء فيها، أي في جلسة الاستراحة. واضح جلسة الاستراحة ولا نمثلها؟ نمثلها مصطفى. الأول اسجد الأول، اسجد الأول وبعدين هات الله. قبل ما يقوم بيت هي جلسة الايه؟ هي جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل احد ان يفعلها، او ليست من السنن وانما يفعلها من احتاج اليها. رجل مثلا جسمه جدين او كبر في السن ما يقدرش يقوم مرة واحدة فيعملها. على قولين هما روايتان عن احمد رحمه الله، قال الخلال رجع احمد الى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. وهكذا يجب ان يكون المسلم، لان كم من انسان تخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق احق ان يتبع، فاذا علم رجع. انما يصر على قول لانه ما تعودش عليه او لان الناس هيقولهم او هيعيدهم، مسألة فيها نظر. قال: ورجع احمد الى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: اخبرني يوسف ابن موسى. من اللي قال يوسف ابن موسى؟ تلميذ الامام احمد الخلال. كلام هنا للخلال، هذا الكلام للخلال. قال: اخبرني يوسف ابن موسى ان ابا امامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. من ابو امامة؟ سيكون الصحابي. الظاهر ان فيه هنا خطأ، وان هو ابو عبد الله، يعني الامام احمد رحمه الله، وايضا المعلق معلقش على هذه المسألة، لان بن يوسف بن موسى وابي امامة يعني مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي، يعني بينه وبين بين الامام احمد وبين الصحابي اربعة واحيانا خمسة، فيبقى تلميذ احمد ده بينه وبين ابي امامة ده ايه. ثم قال: على حديث رفاعة. وطبعا ابو امامة ما رواش عن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنهما، فالظاهر ان ده خطأ، وان ابو امامة هنا المقصود به الامام احمد رحمه الله تعالى، خاصة وانه يعني يؤكد هذا القول ان عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله تعالى قال: سأله سائل عن هذا المسألة فقال: انا اذهب الى حديث رفاعة ابن رافع. فدل ذلك على ان ابو امامة هنا هو الامام احمد رحمه الله، لكن معروف انه ابو عبد الله وليس ابي امام او ابا امام. طيب، هذا الحديث في تعرض لجلسة الصراحة او نفيها؟ ما فيهوش لا ذكر لها ولا نفي، وحديث رفاعة في هذا الباب مطلق، وحديث مالك بن الحويرث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد وتكون جلسة الاستراحة سنة. هنشوف آخر كلام. قال: وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. الحقيقة هم حديث واحد، اختلط على ابن القيم رحمه الله، وابن عجلان بيروي الحديث عن رفاعة، فهو حديث واحد وليس فيه لا ذكر لجلسة الاستراحة ولا نفي له، وده أيضا لم يعلق عليه المعلق. قال: وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. هذا الكلام عليه عدة مؤاخذات. المأخذ الأول هو بيقول كل اللي وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش جلسة الاستراحة، هذا الكلام خطأ، لأن مالك بن الحويرث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها جلسة الاستراحة كان قاعد في مجلسه، كان في مجلسه الذي حدث به عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون أبو حميد في مجلس عشرة وكلهم قالوا بعدما انتهى من صلاته او وصف صلاته قالوا صدق، يبقى العشرة كأنهم ايه ذكروها، زائد مالك بن الحويرث يبقى كان صحابي. فلما كل 11 صحابي عايزين ايه اكثر من كده علشان يثبت سنة؟ اذا رواها صحابي واحد فهذا يكفي لثبوتها والالتزام بها، دي واحدة. الثانية قوله ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على انها من سنن الصلاة الا اذا علم انه فعلها على انها سنة يقتدى به فيها. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة الى ان يبين انه فعلها للحاجة. الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعمل حاجة على ملأ من الصحابة معناه ايه؟ ان دي سنة. الا اذا فعلها للحاجة يقول لا انا عاملها علشان ما قدرتش اعمل ايه خلاف ذلك. وذكرت لكم في المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود، او في رواية فلا تقوموا حتى تروني قمت، او لا تسجدوا حتى تروني قد سجدت. فبين لهم هنا علة تأخره في القيام والسجود او انتقاله من ركن الركن بايه؟ انه بدل وما عادش عنده نشاط الشباب اللي يحمله على النهوض من ركن الركن بسرعة. فبين لهم هنا علشان ما حدش يظن ان السنة التماوت والتباطؤ في الانتقال من ركن الركن. فقال لهم العلة عندي انني جسمي تعل وسن كبر مش قادر اتنقل بالسرعة اللي المفروض يكون عليها الانتقال من ركن الايه؟ من ركن الركن. انما هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعملها على ملأ من الصحابة والصحابة ينقلوها 11 صحابي نقول ان ما تدلش على السنة؟ لا، الاصل هي تدل على السنة الى ان يثبت ان هو عملها للايه؟ عملها للحاجة. لان الاصل انه مشرع والاصل انه مبين للسنن. يبقى اللي يعمله كله سنة الى ان يقول ده ما عملتوش ليه؟ للسنة وانما فعلته للحاجة. واضح يا جماعة؟ قوله ان مش كل اللي ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الجلسة. ايه يعني؟ الحافظ ابن حجر رد عليه في فتح الباري قال فيه نظر، فان السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف. كل واحد ده اللي ربنا قدره عليه او اللي ايه؟ اللي حفظه واستذكره. طب احنا ناخد الصفة منين؟ من مجموع اقوال هؤلاء. ده جاب لنا حاجة وده جاب لنا حاجة وده جاب لنا حاجة، بنجمع كل الاشياء دي ونقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كذا وكذا وكذا. لان مش كل واحد عنده من الهم والحفظ زي الايه؟ زي الاخر. واحد يقول انا بين الاركان فقط، والثاني يقول لا انا اقول الاركان والسنن، والثالث يقول انا بين الايه؟ حتى مش السنن المؤكدة، لا ده غير الايه؟ المؤكدة. فكل واحد همته بتتفاوت ونشاطه بيعلو احيانا ويقصر احيانا، واحنا علينا كمتابعين ان احنا نجمع الاقوال دي كلها وناخذ بمجموعها عشان نخرج بالصفة المثلى لصلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هنا الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها سنة، فيستحب الاتيان بها، يستحب الاتيان بها، الا ان تكون غير معلومة لدى كثير من الناس او غلب على ظن كثير من الناس انها ليست سنة، فيعلمون اولا ثم تفعل ثانيا. لان علم واعمل، مش اعمل وبعدين علم، لان يحصل او يحدث بلبلة وتشويش على الناس في مثل هذه الامور التي ينبغي مراعاة فيها او مراعاة احوال الاخرين فيه. قال وكان اذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعادة ام لا، بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان هما روايتان عن احمد رحمه الله. الحاصل في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول بيسكت سكتة ملحوظة، سألوا عنها ابو هريرة فقال له اقول فيها كذا، اللي هو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مشروع مرة واحدة فقط بعد تكبيرة الاحرام، بعد تكبيرة الاحرام. طيب لما يقوم للركعة الثانية، احنا قلنا في دعاء استفتاح وبعد كده استعاذة، والصيغة المثلى للاستعاذة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ فين؟ في قراءة الفتح. طيب لما يقوم للركعة الثانية والثالثة والرابعة يجي بنفس الكلام يستعيذ ويبسمل قبل القراية، ولا يكتفي بالبسملة والقراءة فقط؟ ده الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. أصحاب الإمام أحمد نظروا هل القراءة اللي في الصلاة سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة تعتبر قراءة واحدة يكفيها استعاذة واحدة، ولا تصل بينها وبين اللي قبلها أذكار وأقوال خارجة عن معنى القراءة فيستحب الاستعاذة قبل كل قراءة. واضح؟ يبقى اللي قالوا إن القراءة في الصلاة كلها تعتبر قراءة واحدة قالوا يكتفى بالاستعاذة واحدة، واللي قالوا لا القراءة الأولانية فصل بينها وبين القراءة الثانية أذكار وغيره يبقى دي قراءة مستقلة ودي قراءة مستقلة، وزي ما يستعيذ في أول دي يستعيذ أيضا فين؟ في أول دي. ده وجهة نظر القائلين بتعدد الايه؟ الاستعاذ. والثانيين قالوا هي قراءة واحدة طالما صلاة واحدة يبقى يستعيذ ايه؟ مرة واحدة.